نفسه، واعلم أن ما ذكره في التنزيهات بعضها يغني عن البعض، إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك قضاء بحق الواجب في باب التنزيه، وردا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان. دول الخلاف بين المسلمين بالفروع ما بيسموه فرق ضلال، أما هون الخلاف في العقيدة غلطة صغيرة بصير كفر فيها. وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وأوكده ردا عليهم، فلم يبالي بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الالتزام. ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود، الواجب الوجود يجب أن يكون منزها عن صفات الحدوث، لأن الواجب الوجود ما يكون إلا قديم لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ، لأن معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه، ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره، ومعنى الجسم ما يتركب هو عن غيره، بدليل قولهم هذا أجسم من ذا، وأن الواجب لو تركب فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب، أو لا فيلزم النقص والحدوث. كل هذا بحث آخر، ما هي القصد الآن؟ وأيضا إما أن يكون هذه معاني صحيحة بس الهم الآن ما أرادها، وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات فيلزم اجتماع الأضداد. لو اتصف ربي عز وجل بصفات الحوادث فإما أن يتصف بجميع الصفات، جميع الصفات متناقضة بعضها مع بعض، اجتماع الأضداد باطل، أو على بعضها وهي مستوية في إفادة المدح والنقص، أن هذه اتصف بها، وإن لم يتصف بها غلط. هذا في عند مني نسخة وهي مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص، أنه هذا مساوي لهذا، نقول مستوي الأقدام. وفي عدم دلالة المحدثات عليه فيفتقر إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيكون حادثا، هذا نتيجة الكلام السابق، عم يقول فيفتقر إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير، يعني لو كان متصفا بتلك الصفات التي نفيناها عنه جل وعلا فيكون حادثا، بخلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها. المحدثات يعني الكائنات المخلوقات، كل صنعة، يا ابني انتبهوا إلي، هذه قاعدة مضطردة لا ينفيها عاقل، لا ينفيها عاقل، كل صنعة تدل من صفات صانعها على ما تتوقف الصنعة عليه. لو جبنا لك هالساعة هي، قلنا لك هذه الساعة يلي صنعها بيعرف هندسي، والدائرة بدليل انه ركب دولاب بجنب دولاب، وهذا اللي من بدور دورة، هذا بدور ست دورات، وهذا كذا، وهذا اللي من بدور دورة كاملة حول العقارب بدور هذاك سدس دورة او نصف سدس، 12 دورة بدي دور هذا حتى يدور هذا دورة، الثواني والساعات والدقائق. اذا قلت لك الكلام العلمي نعم هذا لو لم يعلم هذه الأشياء لما صنع الساعة بهذا الشكل. بعدين طلعنا لقينا الساعة مصنوعة من معدن وعليها مادة ذهبية طلاء. بقول لك هذا اللي صنع الساعة بيعرف المعادن وبيعرف يطلي اللي مطلوب. بقول لك كمان عليها بلورة بيعرف يطلع زجاج اللي صحيح. أما إذا قلت لك هذا صانع الساعة رياضي سباح بيلعب جمباز بيضرب دولار ماكين اللي لا هذه الصنعة ما بتدل على هذه الصنعة. فهمتوا فيه؟ فكل صنعة تتوقف على عمل ما تدل الصنعة على صفة في صانعها أنه يتقن هذه الصنعة وما لا علاقة بها بالصنعة لا تدل. فمثلا العلم والقدرة والإرادة نجد أن هذا الكون منتظم يدل على علم، الانتظام يدل على علم، والكون عظيم يدل على قدرة. طيب هناك تمييز للممكنات بصفة دون صفة تدل على الإرادة، تدل هذه على الإرادة. أما كونه جل وعلا سميع بصير متكلم هذه ثبتت من أدلة السمعية لم تتوقف الصنعة عليها. لذلك قال بخلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات الكمال تدل المحدثات على ثبوتها وأضدادها صفات الإقصان لا دلالة على ثبوتها لأنها تمسكات ضعيفة تهين عقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبه الواهية. رجع أظن يتكلم الآن في المطالب ثم حكى على الجوهر الفرد والعقل المجرد كذا، هذه كذا بتؤدي إلى توهين العقائد. لذلك ما سلم بها علماؤنا هذه آراء الفلاسفة. واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية، رجع لإيش؟ للصفات اللي سلبها، يعني هلا ليس بجسم ولا بجهة ولا بكل ولا بجزء. ايوه في من الناس من اعتقد بهذه أخذ بظاهر النصوص وهو مخطئ لأنه تمسك بالمتشابهات، والله قال على المتشابهات لا يعلم تأويله إلا الله. واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح وبأن كل موجودين طردا لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مشان يثبت الجهة والمكان مباينا في الجهة. يعني إذا كنت أنت أمامي أنا يجب أن أكون وراءك كي مباين في الجهة. والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم فيكون مباينا في الجهة فيتحيز. هذا الذي أعتقد أن له جهة العلو مثلا، فيكون جسما أو جزء جسمه مصورا متناهيا. هذا كله من زعم الزاعمين. دعونا نسمع الجواب. والجواب أن ذلك وهم محض وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس. شو عم تقول؟ كل جسم لابد أن يكون في جهة من جسم آخر يخالفه. إذا كنت أنت أمامي أنا وراءك، هذا المحسوسات. أما تبني من المحسوس حكما على غير المحسوس ما بيجوز، هذا لا يجوز. لذلك أقول لكم من هذه العبارة سبق ضلال الفلاسفة. الفلاسفة اشتغلوا بعلوم كثيرة وبكلها نجحوا إلا فيما وراء الطبيعة ضاعوا. ليش؟ لأنهم بدأوا يحكمون على ما وراء الطبيعة يعني الخالق جل وعلا، حكموا عليه بصفات المخلوقات وسموا علة ومعلول. ايوه قال لك وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس. والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات معظمها قوله تعالى ليس كمثله شيء. فيجب أن نفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف. شو مذهبنا صفي؟ أي نحن أتباع للسلف. إيه مو مثل ما بيدعوا أن نحن أخذنا علم الفلاسفة وبنينا منه عقائدنا. بالعكس نحن ما رجعنا على السلف. قد تكون أخذت سلاح الفلاسفة لنرد به عليهم، لكن من النتائج التي نطقنا بها واعتقدناها ما هي إلا مذهب السلف كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا يجب أن يفوض علم النصوص، النصوص المتشابهة مثل يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء وأمثال ذلك، أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف إيثارا للطريق الأسلم، أو هذا المذهب الأول، أو مذهب ثاني كمان صحيح، أو نؤول تأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون، تأويلات لا تتعارض مع مذهب السلف ودفعة لمطاعن الجاهلين. هون بقى نحتاج إلى التأويل مشان نجد واحد يطعن في الشريعة. أيوة. وجذبها بضبع القاصرين وجذبا بضبع القاصرين سلوكا للسبيل الأحكم، يعني القاصر نأخذ بيده إلى السلوك الأحكم. ثم نحن قلنا هي القدرة التي نعمل، نحن نقول إن لله يدا هو أعلم بحقيقتها، ليست جزءا من كل، ما بصير تكون جزء منه. هي أولا هذا مذهب السلام، بعد شيء أجوها على ظاهرية. إذا واحد قال لك لا ليك هاي القرآن عم يقوله يطلب، إذا كان له يد له أصابع، إذا له أصابع له أظفار، إذا كان له أظفار له عروق ودم ولحم وعروق، أعوذ بالله. هون بقى نضطر انه ناخذ بالتأويل لحتى نرد الى الصواب. يعني هذا صار التأويل مثل لما بيجي واحد مريض بتعطيه دواء، اما اذا واحد سليم عقيدته ما يجي، ما في حاجه انك تأول له شيء. قالوا مذهب السلام اسلم، ومذهب الخلاف اعلم واحكم، يعني زياده الف. عند الاحتياج تؤول، اما اذا واحد استطاع ان يفهم منك مذهب السلف ولا اصغى باذنه الى شبه الفلاسفه ما في حاجه، خلاص خليك على مذهب السلف. يعني أقولنا اليد مقدار القدرة، قلنا يقول الله فوق أيدين يا قدرة، موضع آخر قصنا بين أيدينا هذه أيدي أي القوة، فإذا نأخذ يعني حقل أو يدعو بها أن مرة نجاح مرة مقدار يقول الله تعالى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن شفنا بالكلمة التي أولت إلى المعنى الثاني، بدنا المعنى الثاني، بدنا المهان. شو بدنا الذي تركته؟ إن قلت يد أو قلت أيدي. نحن عم نعتبر اليد هي بحقيقتها لما عم نأولها إلى القدرة، والأيدي من قبل أولها إلى القدرة، وانتهى الأمر. ما بقى جمع مفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يشبهه شيء. لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز ليس كمثله شيء. لذلك قال أسيادنا العارفون كل ما خطر في بالك الله بخلاف ذلك، كل ما خطر في بالك الله فيه بخلاف ذلك. ولا يشبه شيء أي لا يماثله. أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر، أنه ما في حدا يتحد مع آخر بالحقيقة من جميع الوجوه. وأما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر، أي يصبح كل لما يصلح له الآخر، فلأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده سبحانه وتعالى في شيء من الأوصاف أبدا، لا بعلم محيط ولا بخلق من عدم ولا بقدرة تسير السماوات والأرض والأجرام. كلنا مسيرون في ضمن ما خلقنا الله فيه، ما تحسن تخرج عن نطاقك الذي أنت فيه، فكيف تسد مسد الخالق جل وعلا؟ هنا ناظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نقول ناظر لأنه المناظرة من نظيرين، فرسول الله لا نظير له من البشر أبدا. أيوه، إلا أنه أقام الحجة. الله قال في سيدنا إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض إليهم الرسول وقال لهم: يا وفد نجران أسلموا. هذول وفد نجران نصارى فيهم الرهبان والأحبار والعلماء في دينهم، يزعمون أنهم مثقفون وأن أمة العرب أمية لا تعلم شيئا، فأرادوا أن يتظاهروا بالعلم والإسلام. قالوا: أسلمنا قبلك يا أبا القاسم، أسلمنا قبلك يا أبا القاسم. يعني نحن من أسل مين؟ من أبا القاسم على الدين سيدنا عيسى. قال: يمنعكم من الإسلام ما تعتقدون في عيسى ابن مريم أنه ابن الله. اللي بيعتقد هيك عقيدة هذا ما هو مسلم، ما هو مسلم لله عز وجل، جعل لله ابنه. هذه العقيدة لم تطابق الواقع إذا صار مو مسلم. قالوا له: إن لم يكن عيسى ابن الله فمن أبوه؟ شوفوا شلون جايين يتداخلوا بإيش؟ بعلم. عن زعم هون بدهم يقوموا الحجة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل كان عيسى ابن مريم وهو في بطن أمه يحيي ويميت؟ قالوا له: لا. قال: هل كان الله يحيي ويميت؟ قالوا: نعم. قال: هل كان عيسى في بطن وهو في بطن أمه أو قبل أن يكون في بطن أمه يرزق؟ قالوا: لا. قال: هل كان الله؟ قالوا: نعم. هل كان عيسى ابن مريم يعز ويسألهم عن أسئلة صفات الخالق وبدأ يوزعها مرة لعيسى ومرة لله، فعندما يسدها لعيسى ينفون أن يكون عيسى يفعل ذلك وهو في بطن أمه، وعندما يسد يسأل بالسؤال إلى الله يختلفون. قال: ما لي أرى أن هذا الولد لا يشبه أباه في شيء من الأشياء، كيف يكون أباه؟ هو أبا له، هو ابن له. قالوا: إذا نبتهل يا أبا القاسم. نباهل نباهل أي نبتهل لا أي نبتهل. قالوا: إذا نبتهل يا أبا القاسم. قال: نعم. نزلت الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. شبك لا إمارك عدلوا الإذن، منعوك من الذهاب. باطل باطل، لا تبكي لا تبكي، لأن من فاته شيء واحتسبه عند الله عوضه الله خيرا منه. أيوة. وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: نعم. رضي عليه الصلاة والسلام بالابتهال وكان واثقا من ربه جل وعلا. جاء في اليوم الثاني ومعه سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأظن السيدة فاطمة، ما أذكر الآن بالضبط. سمع طيب. قال لهم: أنا الآن أدعو وأنتم تقولون آمين. طيب أنفسنا وأنفسكم. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وذولي وفد نجران مهما كثروا خلي أن يكونوا أوروبا وأمريكا وروسيا وجميع الدنيا أمام الحق هباء هباء. وكان رجل من الرهبان هناك من الأحبار يظهر أنه صحيان صح ويعرف علامات النبوة كذا، فخشي من هذا الابتهاج فالتفت إلى أصحابه وقال لهم لا تباهدوا محمدا، والله إني أخاف عليكم. فلما جاء بعزيمة صادقة عليه الصلاة والسلام يريد الابتهاج يدعو هؤلاء وهؤلاء ويلتجئون إلى الله، اللهم اجعل لعنتك على الكاذبين على الظالمين، وإذا بقبي محمد لا نريد أن نبتهج نعطيك، صالحوه على جزية. ورجع عليه الصلاة والسلام ورضي بالصدق والجزية، لأنه هكذا قاعدة المسلمين من بعده يدعون الناس إلى الإسلام، فإن أسلموا فبها وإلا يخضعون للجزية ولا نحاربهم، فإن امتنعوا عن الثالثة عن الثانية فالثالثة التي هي السيف بيننا وبين خصومنا والله يحكم بالحق بين الطرفين. رجع عليه الصلاة والسلام ورضي بالجزية أن يأخذها منهم، وقال لقد تدل العذاب من السماء على النصرانية، لو أنهم ابتهلوا لما بقيت النصرانية أبدا، لكن ما ابتهل. إذن هنا بحثنا بإيش؟ لأنه لا يسد مسده تعالى شيء من الأشياء في شيء من الأوصاف، فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات، بحيث لا مناسبة بينهما. شو علمك أنت؟ شو علمي أنا؟ شو علم الخلائق كلها؟ لو اجتمعت الدنيا من بما فيها من آلات وكمبيوتر وكذا، ما عندهم من العلم ذرة مما عند الله عز وجل. هل تستطيع أن تحيط بذرات الرمل علما؟ هذه الذرة لو أعطينا الذرات اللي في الرمال في الصحاري وضعنا لها أرقاما وقلنا الرملة ذات الرقم واحد، ماذا تبتعد عن الرقم اثنين؟ وماذا يشكلان من الشكل بين ذرة رقم واحد ذرة رقم اثنين ذرة رقم ثلاثة؟ فهمانين عليه شو عم يعطي لما عم أصابني هاي الرمل هاي رمل هاي رمل هاي رمل هاي رمل هاي رمل هاي رمل كل ذكروا وخذ الكذا لو عملنا ذرة رابعة في عمل المرقى لما مستطيف لما معين هذا المعاني مين يعرفها؟ الله لا يعرفها إلا الله. والبعد بين كل رملة وأخرى هل هما بالتمام أو بالابتعاد؟ وما إن كانا مبتعدين عن بعضهما متى يصير الانتقاء في الجرات؟ هذا الكلام من عادي عم تحكيه في لغاتكم من القرآن. وما يعبد عن ربك من مثقال ذرة رملة ذرة ذرة أخذ من الرملة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا مين عنده علم يعني يحل محل علم الله عز وجل؟ لا، بعدين قيوم السماوات والأرض مسيرهما مدبرهما مين يقوم بها؟ أنت عائلتك ما بتحسن تدبرها، يأتي ولدك ويقول لك اجئني على شتي اريد كبوت، ما معك على كبوت عيفني كذا. نحن نعلم يا ربي جل وعلا عما يرضي الخلائق ويرزق الخلائق، شوف البحار شوف ما فيها من الحيوانات من الوحوش من الحيتان. يحكى ان سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام دعا جنوده في يوم من الايام ليكونوا ضيوفا عنده، يوم واحد في السنه كلها او في العمر، وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع من الابل من الغنم من البقر من الحيوانات التي تذبح وتؤكل ليدعو ضيوفه. فجاءت في الصباح حوته وجاء الى من طرف البحر الى البر الذي جمع فيه الحيوانات شققت هذه التي جمعها سيدنا سليمان والعزيم الظهر اليوم لا شيء وينهم وين هي مين سرق الحوائج مين اخذ التنابيب اللي يبعث جلوده من الانس والجن فتوا على الحرام ما وجدوه واذا بالحوت رفعت راسها من البحر قالت يا نبي الله انا امري كذا وكذا من الاف السنين اعيش بفضل الله وقدرته ورزقه والان انا ضيفه عندك فقط على بكره ما شفت فقط على بكره لا يشتوك اللي اخذه كذا السفره تبعها ايش السفره تبعها ما شفت يحكى شوف هذه الحكايه خياليه اليست واقعه؟ كل المخلوقات عم يرزقون ربنا جل وعلا هذا أعرفه أبي قال لك إذا قلت لك أنا هذا محمد بن خالد العجمي يلي من بيت الصخري ولد قبل أبيك أم بعد أبيك لا أبوه لا أبوه لا أبوه بيعرفه أبوه بيعرفه فنحن حتى نعرفه هذا اللي عم تسألنا عنه وكون انا مولود في ذاك العصر في الى هذا الاجابه الى شروط متعدده ما اجى معك بالمنطق النتيجه لا تستخرج الا من معلومين بدا مقدمتان على الاقل ان لم يكن ثلاث او اربع انا هلا بحط لك سؤال لا يستخرج الجواب من مقدمتين يمكن بده ثلاثه او اربعه او عشره الرياضيات اللي شاطر بالاحساب يعرف ايوه ايه انا عندي 1000 ليرة شغلتها بالتجارة مع انسان لي عليه سلسل ارباح اذا رأس المال 1000 اي اول معلوم ثاني معلوم بدي اخذ سلسل ارباح ثالث معلوم اشتغل موسمة واحدة 10 سنوات رابع معلوم كانت الارباح في كل سنة كذا ساعتها بيطلع الجواب هي 4 معلومات لحتى يطلع المجهول الواحد قديش خصتي من المال من الربح فانا هلا جاي تسالون اسئله ديروا بالكم لا خلي واحد يسالك تضحك عليه رد عليه سؤاله الى الحماقه وين عم تسالني سؤال يحتاج الى معاليم معلومات متعدده من المقدمات حتى اجيبها في شيء بجد لطيف كان لدروس مثال مرة يكون صاحب ها تشوف علمنا ايه ايه احكي احكي انا سأل هذا السؤال نجيبه من جواب الذي اجل تفضلت من سيدي ثم نعطي ان هذا الانسان نحن يجب ان نرتفع عن هذه الضراهات والتفاسد مثلا ايه هذا الجواب كمان في جواب ثالث انه هذا الديناصور إله آخر شريك الله إذا أنا ما آمنت به وما عرفت ولادته بحطي بالنار أنا ما بعرف ابنه فبضرني جهله لا يضرني في عقيدتي جهلي لو قلت لي نفس اليوم إمتى ولد وإمتى دخل على مصر وإمتى خرج بقول لك ما بعرف ما يضرني العلم قائم باسم علمي هذا في الطلع شو تقرر في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع في الطلع قديش عمرك الآن؟ 21 سنة قديش عمر أبوك؟ 50 متى يصير عمرك؟ نصف عمر أبيك؟ يلا لا شو؟ اشتغل فيها بدي يعني بدي يتعبني بتعبه بدي يتعبني جاء رجل دعينا إلى جلسة جيدة حسنة جميلة إلا أنه يوجد فيها بعض المساغبين لما حكيت كلمتين إلا قاطعاني وعادته هيك جلسة جيدة وحلوة وإن الجماعة وهو رجل طيب لا بأس به، إلا أنه من طبعه أنه يسأل ويعارض بالأسئلة ويعترض وكذا. قال لها فيه شو بدي أعمل فيه؟ قلت له دخلك بدي أسألك سؤال. قال لي شو؟ قلت له تذكر بعد سنتين قديش؟ خليك اللي عم تفكر بالجواب خليني أنا ببحثي مع هؤلاء حتى تعرف الجواب. ضاع وما عرف ولا في علام ولا في علام. قلت له بعد سنتين وحي الله واحد منكم يعرف تتبع سنتين. نصف. نعم تطلع برا تفضل. طيب اسال. ما بعرف شو عم نحكي لك. ضربت لك مثال بالعلم المحيط. مين بيصدق تصدق؟ بالرزق ضربت لك مثال كمان لما سيدنا كله هذا مثال يصدق تصدق. وين بقى؟ بحيث يسد احدهما مسد الاخر اي يصلح كل لما يصلح له الاخر. فلان يعني فلا يصح لان شيئا من الموجودات لا يسد مسده تعالى في شيء من الاوصاف. لا في شيء ظهر عم تتعلم نحو وصرت الصف الثاني ومغني لبيب وما بتعرف جواب. اما هي اخر عمري انا اخر عمري والله ما لي خايف الا اطلع على بيتي ويمكن ما اصل على البيت الا موت على الطريق. الله تحسن تضمن لي. مين بيضمن؟ احنا ذاتنا عم نضمن لانفسنا حياتنا. مين بده يقعد يقول بسد مسد الخالق جل جلالك يا اله؟ قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لو قدروا الله حق قدره لخشوا من الله عز وجل أن ينفوا نزول التوراة. ومن يهود ما قدروا الله حق قدره. أن من قدر الله حق قدره لا يعصيه يخاف منه، إنما يطمعنا ويجعلنا نسترسل في المعاصي حلمه جل وعلا. قال فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما. لفا في مناسبة منه. هلا إذا واحد أخذ كفاءة والثاني أخذ بكالوريا في نسبة بينهما بالعلم، هذا الثاني أعلى من الأول بنسبة كذا، الثالث أخذ جامعة هذا أعلى لكن في نسبة، الرابع دكتور استاذ في الجامعة كمان في نسبة بينهما. الابتدائي اللي دخل صف أول مع استاذ الجامعة في نسبة معينة، أما بين علم الخالق وعلم المخلوق ما في نسبة. بين قدرة الخالق وقدرة، شو في فرق بين قدرة الخالق؟ هذا من حيث القدرة. تعال هوني أنت يا أبي، تعال تحسن ترفع هذا الكتاب عن الطاولة. رفعه والله عنده قدرة مهين. حطه برافو. قال انت بايش فعل؟ بحركة وبجزء من جسمك بيدك، هذا اسمه كسب حركة عضلية بسموها بالنحو عمل علاجي. ما قريت الاعمال الافعال العلاجية بالنحو، اي اذا بالنحو ان فعل، اي ان فعل ما بصير بان علم، بصير بان كسر. هذا بيكون بالتفصيل بالنحو. شو الشغله فيكم؟ لا تطلعوني الله يرضى عليكم. عود يعني. قالوا الخلق لا يكون بآلة والكسب بآلة، والخلق لا في محل القدرة، والخلق في محل القدرة والكسب انا بخربط. الخلق لا في محله والكسب في محله. إذا ما في نسبة بينهما. هلا خلق الله آدم من إيش؟ من أجزاء الأرض لحكمة. أما الأرض منين جابها؟ الأرض أول المخلوقات منين جابه؟ من العدم. طبعا ما في محل. أما أنت لو كنت نجار قلت لك عمل لي طاولة مثل هذه بتروح على البرية بتجيب شجرة بتقطعها بتفصل منها، أصبح أنت تشتغل في محل، تعمل بعمل في مكان ما. أما رب العالمين من لا شيء يخلق الأشياء، إذا ما في نسبة، ما في نسبة. بعدين أنت لك آلة، يدك آلة، والمنشار آلي، والساكوس آلي، الدوم آلي، رب العالمين كن فيكون. منين؟ الله يغني عليك، الله يغني عليك. هذا ايامات اللي بيبقى ذكي كثير بيتعب كثير. لك يا حبيبي انت علمك تعرف، علمت كلمة التوحيد هي جزء من علم الله، انت علمك مكتسب، علم الله مكتسب، اصبح نفس هذا الجزء، ما في تناسب بينهما. وعلمه ولا يقال مكتسب، انت كنت جاهل فتعلم، اذا مكتسب. ولو اكتساب مو من الغير، ها حطيت ايدي على بفك هذه، والله هذا خشب، ايه مو غيري، لكن بالاحساس رب العالمين في اتصال. شو قال لك لما الحق على فهل له ادراك او لا؟ خلف وعند قوم صح فيه الوقف فالقائلون بالادراك قالوا صفة الادراك يدرك بها المشمومات والمذوقات والحرارة وكذا من غير اتصال بمحالها ولا تكيف بكيفيتها بالنسبة لله. أما بالنسبة لنا نتصل، إذا ما حطيت السكر على الزالة ما بدو طعم الحلاوة، إذا ما شعرت بالبرودة بجسمك كي تكيفت بكيفيتها ما تعرف البرودة. ثاني مرة انت يزدك. انا بدعان، ليش بدعان؟ لك ما بدي اكل هيك، بدي اكل ارقى. لو واحد سألك شو بتعمل؟ قال له استنى لروح لعند الشيخ الكلاس يلي صار في التربة، بقرا له الفاتحة بيطلع بيقول لي فيها قطعة، ولكن لما ناخذ جواب صحيح تلقي العشرة، ما احسن ما نحن نحكي من عنا؟ هذا في البداية. إن العلم منا موجود وعرض ومحدث وجائز الوجود ومتجدد في كل زمان، فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان موجودا وصفة وقديما وواجب الوجود ودائما من الأزل إلى الأبد، فلا يماثل علم المخلوق بوجه من الوجود. في أحلى من هالكلام؟ في أجمل من هذا الكلام؟ أنت مكتسب رب العالمين علم أزلي ولا يقال له حتى ولا يقال له ضروري، علم الله ضروري، لا قبل الضروري، لكن ضروري ما ليس فيه اكتساب. علم الضروري ربما توهم أنني أحتاج إليه مضطر إليه، لا، صاحبته الضرورة. رب العالمين لا يضطر لشيء، ما في ضرورة عنده لشيء. أيوة اقرأ الباجوري يا ابني، هذا نحن كنا ما كنا نترك الباجوري، لكن لما فقد من الأسواق انجبرنا حطينا غيره. وقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف، هذا اسمه مثل، لأنه في عندك مثل وفي عندك شبه وفي عندك نظير. أيوة، فالنظير لقارب الشيء الآخر، فلان نظير فلان في بعض الوجوه، الشبيه في أكثر الوجوه، المثيل في جميع الوجوه في جميعها. فلو نظرت إلى حقيقة المماثلة لوجدت أنه لا تنعقد بين اثنين أبدا، متى تحققت المماثلة في جميع الأوصاف انتفى التعداد، انتفى التعداد. هذا هون عنا نحن كم طالب بالصف؟ من عند خلينا نختار وائل واحد من هالصف، من هالصف نحسن نعدد، نبدأ من واحد، وائل اثنين فلان ثلاثة فلان، هذا وائل يشابه جميع في طالبوني طالب ثاني مثل وائل او غير وائل اي انسان مثله في طوله وعرضه وذكاءه وعلمه وفهمه ومتى ولد ومتى ولد ومن امه وابيه يعني اخوه من امه وابيه وبالساعة التي ولد فيها هو ذاته وغيره بصر اثنين ايوه المماثلة في جميع الاوصاف تنفي التحدد شبيه عليه ايوه حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة ولو في وصف واحد صار مو مثله وقال الشيخ ابو المعين في التبصرة انا نجد اهل اللغة لا يمتنعون من القول بان زيدا مثل لعمر في الفقه إذا كان يساويه فيه في الفقه ويسد مسده في ذلك الباب وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة في جميع الوجوه فاسد لغة وإلا حقيقة كلام الأشاعرة صحيح مثل ما قلنا في جميع الوجوه إلا أنه اعتبروا فاسد لأن الرسول أثبت المماثلة بالربويات لا تباح إلا مماثلة أثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثل بمثل وأراد الاستواء في الكيل لا غير إذا الرسول أطلق المماثلة وأراد تخصيصا في المماثلة أما حبات الأمحى مثل حبات الأمحى بالكبار والصغار واليبس والرطوبة لا ايوه وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة والظاهر أنه لا مخالفة بين لئات في مماثلة ولئات ما في مماثلة لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام البداية أيضا وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد فكيف يتصور التماثل ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء والحمد لله رب العالمين ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء أبدا ليش طبعا لا يخرج عن علمه شيء مما يتعلق العلم به وهو جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات ولا يخرج عن قدرته شيء مما تصلح القدرة له وهو الممكن الموجود ما وجد شيء في الكون بعد عدم إلا بقدرة الله ما في شيء بإذا عفوه أيوة. لأن الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار الى مخصص يخصص هذا البعض دون ذلك مع ان النصوص القطعية قاطعة بعموم العلم وشمول القدرة قاطعة وناطقة بالصحيح فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير اي اي وهي اي لا كما زعمت الفلاسفة من أنه لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على أكثر من واحد بيقولوا الفلاسفة أنه فلة العلاج يسموه استغفر الله العظيم يعلم الكليات الكليات لا يعلم طيب والعلة لا ينبسط عنها إلا معلول واحد ما بصير معلولين الثلاثة يا رب هون الإمام الغزالي يناقشهم بإيش؟ بتهافت الفلاسفة بمسألة المعلول اللي ما دليلنا نحن هلا أنا بدي برهن على الباطل هلا واحد زائد واحد يساوي اثنين إلا واحد قال لك لا واحد زائد واحد يساوي اثنين إلا ربع الطالب لي بدليل الخطأ لما بتطالبني بدليل الصلاة هذا غلط فاضي دليلنا خلاص وجود دليلنا يضحط دليله فاضي باطل. طيب وانا اقول لك لا دليل لهم، لا دليل لهم، فالنافي يطالى. مين اللي يطالى؟ اللي بيقول في دليل، روح لعند فيلسوف هذاك مجهول يجيب دليل. هلا انا اذا قلت لك لا حديث عن رسول الله في وجوب بر الوالد للولد، في الله امرنا انه الولد يبر والده، اما الباد الوالد يبر ولده هذا ما فيها حديث. انت شو طالبني؟ ما طالبني؟ اذا ما بدل ما طالبني في البلاء يوجد حديث وانت بتجيب الحديث. ها؟ فالمثبت المثبت يطالب الدليل للنافي. فانا ما بثبت لهم دليل لحتى طالبني. ما فيهم دليل. ليس لهم دليل. أنا من الفلاسفة قد بنوا قواعدهم على غالب أدلة غالبها واهية مثل ما مر معنا. طيب إذا كانت واهية ما هي دليل؟ فقالوا من الباطل في الله عز وجل أن الله عز وجل أجل من أن يتعلق علمه بالجزئيات فقالوا في الله. التعلق بالجزئيات نقص؟ علم الجزئيات نقص؟ فإذا أنت عم تقول لي أجل من أن يتعلق علم بالجزئيات، كأنك تقول نقص، إذا هذا مو دليل، هذا دليل مخلوق. رجع تثبيت كلامي الأول أنه لا دليل له. يعني مثل حديث الموضوع، لماذا نسمي الموضوع؟ أنه هو أطلق عليه الموضوع مجازا، وهذا دليل دليل ولكن دليل غير صحيح. خلاص شو ما بدك سميها، ما بعرف. دليل ما قلت ما خلاني أحكي، نسيت شو كنت عم بحكي. الله يغنينا بالجهنم. قال والدهرية وخلافا للدهرية أنه لا يعلم ذاته. إيش قال؟ لأنه ما هو إلا الدهر، والدهر ما بيعرف حاله. والنظام، النظام من مين؟ المعتزلة. أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح والبلخي، يعني خلافا لهؤلاء واحد واحد. أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد. وعامة المعتزلة، كمان خلافا لعامة المعتزلة، أنه أي في أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد، يعني كمثل مقدور العبد هون على نفس مقدور العبد. ها؟ إنه أنت شو مقدورة؟ تحسن تحمل الورقة هي ترفعها هي، هذا مقدورة، نفس المقدور تبعك ما بيقدر الله عليه، اخلص، أنا الآن نفس ما يقدر عليه العبد لا يقدر عليه الله. لا تباطل هذا الكلام كله. وله صفات لما ثبت من انه عالم قادر حي هو ادم كل وارد. ايوه في التفريق بين قول البلسفه وعامه المعتزله انه البلسفه انه لا يقدر على نفس مقدور العبد، وعامه المعتزله انه لا يقدر على نفس مقدور العبد. ايوه شو المثل وشو النفس؟ ما بتعرف شو المثل وشو النفس؟ لا مو نفس الشيء. إذا قلت لك أنا أحب زيدا، هو هذا نفس زيد أحبه، هذا كلام مين؟ نفس مقدور العبد زيد بذاته. جاء آخر قال لي أنت تحب زيدا وتحب مثل زيد، يلي بتصف بمثل صفاته. فمثل زيت صار مو زيت، لكن ربما بيأدي نتيجته. هذا المثل. هلا هذا كتاب وهذا الجنيه كليك شفته ليكو ليكو ها ولا مو هاد مو هاد هذا فعل الكتاب اللي قدامك فعله يا هو هذا مو مثل هاد هذا نفس هاد هذا هو وله صفات لما ثبت من أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك ومعلوم أن كل من ذلك من هذه الصفات هي اللي قلنا عنها الأسماء عالم قادر حي أن كل من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب على أن أنت الله هذا اسم يدل على الذات الواجب الوجود عليم تجد على ذات متصف بصفة العلم. ما هيك قلت بعلم الصرف هو اسم الفاعل يدل على أن ذاتا قام بها وصف قائم ضاحك راكض كاتب كل هذا شو بدل على أن ذاتا قام بها قيام وضحك وكتابة إلى غير ذلك. فإذا لمن نقول ربنا قدير أي اتصف بصفة القدرة، لأنه قدير صفة دلت على ذات ومعنى. هذا بحث نحوي لغوي صرفي، بحث سهل يعني ما في إشكال. هنا في عندنا شبهة المعتزلة منقوضة بصفتين من صفات المعاني. ان شو قالوا؟ قالوا عالم ليس له علم، عالم بذاته، قادر ليس له قدرة، مدير ليس له إرادة. كيف قال؟ إذن أولا ما قلت لكم هذا لا يفهم، كلام هذا مو معقول. ومع هذا إذا ثبت بعض الصفات ثبت باقيها. إذا ثبت بعض الصفات بالنص أنزله بعلمه، بعلمه هي أسدى لنفسه العلم ذو القوة المتين، ذو القوة. طيب صبرت له صفة القدرة، القوة القدرة الوقت صبيت بقى الإرادة والكلام والكذا وهي مستها المماثلة. وليس كل ألفاظا مترادفة هو وأن صدق هذا كمان دليل ثاني رجعنا للإيش؟ لعلم الصرف. وأن صدق المشتق على شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. إذا قلنا عن زيد هو في الدرس مشاغب لكن ليس منه شغب، شلون يعني هذا الكلام؟ نفس هذا الكلام تقبله أنت الحكي عيسى تقبله؟ فيثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، لا كما يزعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له، قادر لا قدرة له إلى غير ذلك. فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا أسود لا سواد له. وقد نطق في النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، ودل صدور الأفعال المتقنة، ودل صدور الأفعال المتقنة لكي يركب فيك العين. هي شوف الحدقة انت وشوف الجفن ولمن الكاميرا تعلموها من العين والأعصاب اللي عم تنقل الرؤية اللي عم تنطبع بالحدقة هون عم تنقلب بالأعصاب لجوا. هذا عمل متقن لما هيك عشوائي بغاية من الدقة. ايه بس مو عالم يصير ومسنا نفسها. طيب ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسميته عالما وقادرا. وليس النزاع في العلم والقدرة والحياة التي هي من جملة الكيفيات والملكات لما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء كمان باقي جل وعلا. والله تعالى عالم وله علم أزلي شامل وليس بعرض ولا مستحيل البقاء. شو هذا العلم؟ هذا الصفة كثير ولا ضروري ولا مكتسب. وكذا في سائر الصفات. بل النزاع لأنه كما أن للعالم منا علما هو عرض قائم به زائد عليه حادث، فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه بس شوي ليست بعرض واجبة وكذا جميع الصفات، فأنكره المعتزلة شو الفلاسفة والمعتزلة، وزعموا أن صفاته عين ذاته، بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك. فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعدد القدماء. ما عليش ما بطر. والواجبات، هذا كلامه. والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة، وهو غير لازمين، ملازم إنما إذا أن الذات واحدة والصفات متعددة قديمة ما بضر. ويلزمكم، شوف الإلزام عليهم ما قديش قوي، ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة، مع ما تقولوا الذات من حيث تعلقها بالمعلوم يسمى عالما، وبالمقدور يسمى قادرا. إذا القادر هو العالم، إذا القدرة هي العلم. ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق، وكل هذا العلم. من عبد العلم كفر. العلم العلم، فعبدت العلم هو. وكون الواجب غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات أزلية. لك هلا العلم وين قائم؟ مو بالعالم. انتو جعلتوا العلم، والعلم لا يتصور الا قائم بغيره، سميته هو الواجب. اذا مو قائم بذاته، نحن نقول الواجب قائم بذاته، لا يحتاج الى مكان ولا الى مخصص. يعني ذات قام بها العلم، والذي قام به العلم هو ذات، والذات قائم بنفسه وقائم بغيره. أزلية قائمة بذاته، وله صفات أزلية قائمة بذاته. أزلية لا كما يزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته جل وعلا. قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به. هلا نأخذ أول صفته مقائمة بك، صارت صفة إله، صارت صفة. أيوة. لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره، لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له، لا إثبات كونه صفة له غير قائمة بذاته. قالوا ما في كلام اسمه صفة، في كلام مخلوق وهو الكلام اللفظي، ما أثبتوا الصفة النفسية اللي هي الكلام، وهذا باطل كلامه. كيف يكون للعبد صفة نفسية، صفة الكلام النفسي وليس للخالق صفة نفسية؟ ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد، سؤالوا أنه بتقولوا الله قدير وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وسمعه وبصره وكلامه، إيه أديت صاروا هذه كتر القدماء سوى عددت القدماء وتعديد القدماء كفر وإشراك. هذا تمسكهم إبطال للتوحيد، لما أنها موجودات قديمة متغايرة لذات الله تعالى، فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء، بل تعدد الواجب لذاته، هذا كله يلزم على ذلك، على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين من المعتزلة والتصريح به في كلام المتأخرين، فما من المعتزلة من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته. الله صفاته واجب الوجود. وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء، فما بال الثمانية أو أكثر. صفات المعاني من سبعة، واللي بيقول بالإدراك صاروا ثمانية، واللي بيقول بالتكوين صاروا تسعة، والذات معها 10. ايوه لما تمسك المعتزلة بهذا كله أشار إلى الجواب بقوله وهي أي الصفات لا هو ولا غيره. هو ثم صفات الذات ليست بغيره أو بعين الذات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي أي الصفات لا هو ولا غيره، يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يلزم قدم الغير ولا تكسر القدماء. هذا الكلام اتفق عليه الأشاعرة والماتريدية. الماتريدي الأشعري شو بيقول؟ ثم صفات الذات ليست بغيره أو بعين الذات. والنصارى وإن لم يصبحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك، لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة، وسموها الآب والابن والروح القدس، وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه الصلاة والسلام، فجوزوا الانفكار انتكاب الصفات والانتقال، فكانت ذواتا متغايرة. هذا كفر النصارى. نعم صفة العلم ليست عينا بالمفهوم. انا عم بشرح لك ايش كم بدي اعمل انا فهمنا، ما بيعطوني فرصة، يسألوني الأسئلة الصعبة وما بيعطوني فرصة جاوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا إذا قلنا أنت اسمك وائل والعلم تبعك وائل، إذا علمك غير أنت معين، وإذا كان غير أنت إذا ليس علمك ذاته. بابت هاي اول وحدة، استنى علي طامك الثاني لعلمك بينفك عنا. نحسن نقول هون وقف بقى وائل، وهي الثاني قاعد على كرسي ثاني علمه وهي فهمه وهي ذكاؤه، بنجمع لك حجر كراسي بنحطهم عليهم، هي ليست غيرا منفكا. الباجوري بيقول لك لا يمنع انه غير بالمفهوم، وانما ارادوا ليست غيرا منفكا، لأن تتعبد القدماء والزوال، وهذا مستحيل. أيوه الله يحفظك. وبقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير بمعنى جواز الانفكار، للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة، مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل. وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة. صح صفات من حيث التعدد، أما غير منفذ هذا المشكلة اللي بدك تنتبه له. فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة، لا ذوات وصفات، لا ذات واحدة وصفات، ذات واحدة وله صفات كثيرة هذا لا يضر، إنما الذي يضر تعدد الذوات يصير آلهة، وهذا إشراك كفر. وأنه لا يجترئ أو لا يجترع على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، بل يقال هي واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرها، أعني ذات الله تعالى وتقدس. ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، بمعنى أنها واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس. وأما في نفسها فهي ممكنة، هذا الكلام الباجوري بإلا سعد الدين التكازاني مرة قال مثل ما قال غيره من الأخطاء التي أخذها من الفلاسفة، ومرة قال صفات الله عز وجل واجبة وليست ممكنة في ذاتها واجبة لاقتضاء الذات لها، والكلام الثاني هو الحق. هذا الكلام هنا، وأما في نفسها فهي ممكنة، هذا خطأ. الكلام الثاني هو الصواب، أنه واجبة في ذاتها لا ممكنة، وإنما هي واجبة لاقتضاء الذات لها. صارت تسليم الكلام، قال أنا جائز ممكن في نفسي، لكن لأن الله عز وجل قدر وأراد وجودي صار واجب وجودي. لا مهم، هذا غلط. ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه، كما هذا الكلام مو صحيح، لا نسلم به. الشيخ سعد الدين رحمه الله شلون ممكن إلا إذا كان عم يقصد بالممكن برأي الفلاسفة أن الممكن غير الحادث، فرق بين الممكن والحادث. قال فليس كل قديم هو أزليا، وهيك عم تقول ايوه، فليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة. مضبوط، لأن الصفات قديمة وليست آلهة، صفة. يقول الباجوري من عبد الصفة كفر، من عبد الصفة كفر. في ناس بيعبدوا القدرة، في ناس بيعبدوا الجمال. شو الجمال؟ شو القدرة؟ مش هاد، لا يتصور إلا بوجود قائم بذات. فنحن نعبد الذات المتصفة بالصفات الكمال. فليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة، لكن ينبغي أن يقال الله تعالى قديم بصفاته، ولا يطلق القول بالقدماء لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منها قائم بذاته موصوف بالصفات الألوهية، هو أي الصفات يعني. ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفس الصفات، قالوا ما في صفات، قالوا الله قادر ليس له قدرة، مريد ليس له إرادة، عليم ليس له علم. إلا يعقل هذا الكلام؟ والكرامية كمان ذهبوا إلى نفي قدمها، قالوا لله صفات لكن حادثة، كمان هذا باطل. والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها، هذا نفس الكلام اللي قريناه بالمثل هلا، وهي لا هو ولا عينه ولا غيره، ثم صفات الذات ليست بغيره او بعين الذات. فان قيل هذا سؤال، فان قيل هذا النفي في الظاهر رفعا للنقيضين، وفي الحقيقه جمع بينهما، لان هو شو عمل انا؟ شو اشرح؟ شو بدي اشرح لك؟ كلمة كلمة عم بحكي وعم بشرح، ما بعرف مين مستغرق عليه كمان؟ مين مشكل عليه؟ لسا هذا اللي ما الآية الجملة اللي أنا فيها، لسا ما خلصت عنها، وأنا بقرأ الجملة بشرحها، لسه ما خرجت عنها. شو بتكون يعني اشرحها قبل ما اقرأها؟ الله يسيبني قبل هالجملة هاي، مين مأشكل عليه شيء قبل هذه الجملة؟ تفضل. عندما قال الأشاعرة نحو أبنيتها عن الإخلاق، فقط لأنه مثل أسمتها فوق خلاص صواب يعني. هذا الكلام يعني مثل ما حكى بالمتن، حكت الأشاعرة هذا الكلام ما لا غبار عليه، صحيح. شو حكيت انا موافق؟ شو طلبتوا مني لما قلت لكم هذا موافق للمثل؟ لا عفوا ما قلنا شيء هذا، لكن من كان مثله انه رجال اصدار الاشاعره عن تغيير لهم. نعم يعترض عليهم، ليش هاي حاكي بس لهم؟ بس كلامهم فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين، في النقيضين أنه إذا أن هذا إما أبيض وإما أسود فيرفع الأبيض والأسود يصير أحمر، ما في مانع. هذا في الظاهر رفع للنقيضين، وفي الحقيقة جمع بينهما. شو جمع بينهما؟ لما بتقول هذا ليس أبيض يعني أسود، وليس أسود يعني أبيض. إذا لم يكن هناك ألوان إلا السواد والبياض، لأنه نحن عندنا ذات وغير، فإذا قلنا ليس ذاتا أي غيرا أي غير، وليس غيرا أي ذات، فإذا رفع النقيضين جائز. الممتنع إثبات النقيضين. فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين وفي الحقيقة جمع بينهما، مهم لأن نفي الغيرية صريحا شو مثلا إثبات للعينية ضمنا، مهم. هلا إذا قلنا خالد وزيد أو آدم وحواء، فنجيب مثال لشيئين لا ثالث لهما، آدم وحواء. إذا قلنا هذا الشيء اللي أمامنا ليس آدم إذا هو حواء، وليس حواء إذا هو آدم، فأثبتنا أنه حواء وأنه آدم، جمعنا بين النقيضين. مهم؟ راح ضد أذكر يعني، لأن نفي الغيرية صريحا ليس غيران، مثلا إثبات للعينية ضمنا كأنه عم نقول هذا مو غيره يعني عينه، وإثباتها إثبات إيه؟ العينية مع نفي العينية صريحا جمع بين النقيضين، وكذا نفي العينية صريحا جمع بينهما. صحيح، لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره، وإلا فعينه، ولا يتصور بينهما واثقة. مثل ما قلت لكم في أول كلام أنه إذا كان هناك عين وغير لا ثالث لهما، إذا قلنا هذا اللون إما أبيض وإما أسود يجوز رفعهما، لأن رفع أبيض لا يستلزم إثبات أسود، قد يكون أحمر هذا ما بيضر. أما إذا لم يكن هناك إلا أبيض وأسود ما في لون ثالث أبدا أبدا، مثل العينية والغيرية، فنفي العينية إثبات للغيرية، ثم نفيت الغيرية ثم أثبت نفيت الغيرية، إذا أثبت العينية فقد أثبت النقيضين، وإثبات النقيضين ممنوع. بدنا نسمع الجواب. هلا نحن فسرنا الإشكال، فإن قيل فهم الإشكال أنا عم تقول ما عم نفهم، عم تعترض أو ما نشرح له؟ ما الله يجينا مثلا بس شوي فاضح لك صعب شلون بدك تفهمه قبل ما اشرحه؟ ما عم تعطوني مجال؟ ببقى عم بقرا العبارة بدي اشرحها بتقول هذا رسالة هذا رسالة هذا يعني شوشوا على حالكم وضعوا وقتكم. هلا وقعنا بإشكال وفهمنا الإشكال، بدنا نفهم الجواب على الإشكال. قلنا هي الجواب كاين انا حاطط فان قيل سين حاطط عليها رقم 3، قلنا جيم كمان رقم 3، يعني جاء سابقا اسئله واجوبه هذا رقم 3. قلنا قد فسروا الغيريه، مع ان ليس غيران، فسروا الغيريه بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، هو هذا الغيرية، أنه زيد وخالد، زيد وخالد مثل ما مثلكم سابقا، آدم وحواء، ممكن يوجد آدم أدنى سبيل حواء أو تنوجد حواء ويكون آدم غالي، هذا ممكن إذا كان فسر الغيرية بهذا المعنى فهو ليس غيرا الذات مع الصفات، لأنه لا يتصور انفكاك الذات عن الصفات، فبهذا المعنى صح بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر أي يمكن الانفكاك بينهما، والعينية يعني وصوروا العينية قد فسروا العينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، فلا يكونان نقيضين بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه، ليس غيرا مثل ما قلت لك سابقا ليس غيرا منفكا، فسروا الغيرية هنا بالانفكاك والصفة مع الذات تنفك، إذن ليس غيرا بهذا المفهوم ليس غيرا. طيب وليس عينا أي مفهوم الذات ليس مفهوم الصفة، إذا قلت الله كيف تفهم الله، إذا قلت القدرة الإرادة العلم تفهم الذات، المفهوم غير هذا، بينما هون المفهوم غير هذا، إذا ليس عينه وضعا لغويا وليس غيره غير المنفكر، فإذا صار مو إثبات النقيضين أيوة، ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات، الصفة مع الذات توجد بدون الذات، والجزء مع الكل يوجد الجزء بدون الكل، إذا قلت له هذه أصبعي واحدة من عشرة ثم ذهبت أصبعي لتسعة من عشرة بصير وبعض الصفات بعد بعض، كما بعض الصفات بعد بعض القدرة والإرادة كلاهما موجودان في الذات، لا يتصور بالنسبة لذات الله عز وجل انفكاك أحدهما لأن كلاهما قائمتان بالذات واجبة أيوة. فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية، إذا ما بينفك ولا بدون الواحد من الآخر، والعدم على الأزلي محال، ماذا نقول وجد الله ولم تكن معه صفة ثم جاءت الصفة، مستحيل الكلام، والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه، الواحد من العشرة إذا ذهبت العشرة بقي الواحد، طيب إذا ذهب الواحد بقي العشرة، إذ هو منها فعدمها عدمه ووجودها وجوده، بخلاف الصفات المحدثة إيه تمام، هذا يمكن هذا اللي بيقول انه ليش صفات متعددة كذا، عم يفكر صفات الله مثل صفاتنا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم حدث لك علم، إيه هذا مو مثل صفات الباري جل وعلا، وبخلاف الصفات المحدثة فان قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متصور فيكون غير الذات كما ذكره المشايخ وفيه نظر، لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض في العالم مع الصانع والعرب مع المحل أيوة، إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، يصير عالم بلا صانع صنعه لا، من الجانبين يعني يوجد هذا بدون هذا ويوجد هذا بدون هذا، إذا هم بدي أفسر لكم الانفكاك من الجانبين يعني هذا يوجد ولا يوجد هذا أو يوجد هذا ولا يوجد هذا، أي انفكاك من الجانبين، إذا يتصور العالم مع الصانع إذا انفك لم يوجد الصانع لا يوجد العالم، وهل يوجد العالم بلا صانع؟ لا، أي الانفكاك من الجانبين لا يتصور، والعرض مع المحل كمان لا يتصور، عرض بلا محل ومحل بلا عرض كمان لا يتصور من الجانبين، إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع باستحالة عدمه، باستحالة عدم الصانع للعالم. يصير يوجد العالم بلا موجد، إذا مستحيل وجود عالم بلا موجد. ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل، بدون الأسواد. بيني وبينك في سواد، شو هذا السواد؟ جالي سوداء بصير، لا لا ما في جالي. طيب عمود أسواد ما في، اللوح أسواد، لا لا ما في شيء، لك في سواد بيني وبينك. هذا بيروح أيامات عند الطبيب الإنسان بيقول له عم شوف أمامي هيك شيء عم يغبش بعيني، بيقول له إيه في بأعصاب عينك شيء، أما بيني وبينك في شيء لا ما في. بصير تكون بالداخل خلاص. ايوه. والمظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا، وان اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة، انه قد يوجد من جهة دون جهة. مثل ايش؟ مثل ما مثلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. انتقض في العالم مع الصانع، الصانع موجود قبل وجود العالم، اي من جانب واحد يوجد. هلا ما كان الله ولم يكن شيء، اذا وجد الصانع قبل وجود المصنوع، انتقض ان كان من جانب واحد. لزمة المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة. هذا بالنسبة لنا للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل. فهذا وجود الجزء بدون الكل لكن لا يسمى عشر. هلا في عمل تنويه الاصبع بالاصبع والتسعة، هذا جائز مهين، لكن يقال هذا واحد من عشرة. اذا يرجع كلام الاولاني هو الصواب. شو والجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة. هذا كله بإيش؟ بالحوادث. وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. قد يذهب إلى العشرة، تسعة يبقى الواحد، هيك بيقصد المؤلف. صحيح، لكن ما بيقال هذا عشر الموجود، بيقول هذا كل الموجود صبي واحد وبس، مو عشر. ولا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض. هذا الكلام لا يقال، إنه ممكن نتصور. تصور شو بدنا بالتصور؟ وإن كان محالا ما بقى بدنا التصور، نحن بدنا الواقع، بدنا الصحيح. ايوه، مو بدنا نفرض المحال. هذا الكلام لا يقال. والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة. أي رجع الصواب. طيب إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر، وصف الإضافة معتبر، أن إذا ما قلت هذا واحد من عشرة ممكن انتكاكه اذا لم تحول. اما اذا اعتبرت وصف الاضافي واحد من عشرة ما بقى ينوجد واحد من فقد العشرة او ينوجد عشرة من فقد الواحد. اذا لاحظت وصف الاضافة قلنا فيه يعني واحد من عشرة. والحاصل ان وصف الاضافة معتبر، وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر. اذا لاحظت وصف الاضافة ما بقى ينفك، امتنع الانفتاح. لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية، مع القطع بأنهم يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر. فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى، ما أرادوا إثبات معنى دون معنى، فرضا وتقديرا، بدنا الواقع. مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، كمان هذا الفرض في العرض مع المحل لا يستقيم. تحسن تتصور عرض إلى محل يقوم به قوى. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن. أنت ما بتقول ابن إلا يكون لك أب، وأبوك ما صار أب إلا يكون له ابن إذا اعتبر وصف الإضافة. والأخوين وكالعلة والمعلول، بل بين الغيرين، بل بين الغيرين. مين عم بيحكي؟ بين كل غيرين ما عاد شيء، وبين الغيرين شو بتفرق؟ مثل بعضها. شو بل بين الغيرين او بين كل الغيرين، لان الغير من الاسماء الاضافيه ولا قائد بذلك، لا قائد بانه جائز الانفكاك مع مراعاه الاضافه. مهم؟ ايوه. فإن قيل، أي سؤال ثاني قبل ما ننتقل، فإن قيل في إشكال؟ شيخ مثل الصانع والصنعة، مثل الصانع والصنعة، مثل إذا قعدت أنت بالميزان وتحرك العقرب هيك، إذا ما بدنا نحطها بتحرك العقرب ما بصير. يعني إضافة واحد العشرة والأب والابن والغير وغيره ما بقى في مغايرة، ما بقى يصح، ما بقى يصح ينفك أحد مع الآخر إذا كان بدك راعي الإضافة. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود، يعني مفهوم الصفة غير مفهوم الذات، إذا هو لا عينه من حيث المفهوم ولا غيره من حيث الوجود، أنه بنوجد ما بنوجد هو أو بنوجد هو ما بنوجد هي، تمام بصح. فما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها؟ زيد قائم موضوع محمول، فالموضوع غير المحمول والا ما صح الاسناد، بنقول زيد زيد لانه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود. اذا ان زيد عالم ما هذا المبتدا بده يكون هو عين الخبر، اذا لم يكن عينه لا بد له من رابط يربطه به، فان تكن اياه معنى اكتفى بها، فنطق الله حسبي وكفى، ما بعد رابط لأنه صار عينه. ايوه. فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل، والتغاير بحسب المفهوم ليفيد. لازم يكون عينه بحسب الوجود، ويكون غيره بحسب المفهوم ليفيد الحمل، ليفيد الإسلام.